هاهنا نور وانوار، هاهنا يغفو الصغار، وهنا يبكي الجدار عندما غاب الندى، عندما غاب الندى. ليس هذه الدار دارا بعدما ساروا وسارا، فلقد أضحت قفارا بعد مصباح الهدى. كل ما في الدار جروح وعذابات ونوح، كيف عن عيني أمحو صورة أو مشهدا. وحكاياها حكايا بين صوت وصدى. وتبقى تجرع الآلام عشقا وبعينيها مدى.